الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلعل ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ورويا في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي حديث أنس المتفق عليه وحديث أبي هريرة المتفق عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر من أمارات الساعة رفع العلم وظهور الجهل، أو بهذا المعنى. ونحن في هذا الزمن قد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ظهور الجهل وتفشيه، حتى إنه أصبح كثير من المسلمين لا يميز بين العالم والمنجم، بل لا يميز بين المسلم والشيوعي. وكل هذا بسبب بعد المسلمين عن تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا عرفت هذا ومعرفته بإذن الله تعالى تكون نافعة للباحث، أعني أن الباحث إذا نظر إلى أحوال المسلمين وإلى حاجتهم ونظر إلى خشو الجهل فإنه يحتسب الأجر والثواب ويصبر، فإن طلب العلم يحتاج إلى صبر. ورضي الله عن عبد الله بن عمر إذ يقول: قل لطالب العلم يتخذ نعلين من حديد. وكذا يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى يقول لولده عبد الله: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ذكره الإمام مسلم في كتاب الصلاة أن إذا لم يصحبه الصبر والاحتساب فإنه يوشك أن يمل وأن يسأم، وربما لو حصل فائدة وأخرج فائدة للمسلمين ولم يرى المسلمين يتقبلونها ربما يحمله ذلك على أن يترك، أو لا ينشر كتابه أو لا ينشر كتابه إلى غير ذلك كما حصل لغير واحد من المتقدمين. فرب شخص يحرق كتابه وآخر يدفن كتبه، إما لخلل في كتبهم وإما لعدم إقبال الناس عليها كما قال بعضهم. غزلت لهم غزلا نسيجا فلم أرى لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. فالشخص الذي لا يصبر ولا يحتسب ربما تأخذه السعامة ويأخذه البتور، ولا سيما ونحن في مجتمع وفي عصر لا يشجع على العلم. مجتمعنا وعصرنا لا يشجع على العلم، فرب ولد محب للعلم فيحول بينه وبين العلم والده الجاهل، ورب شخص محب للعلم فيحول بينه وبين العلم أهله الجاهلون. فمجتمعنا لا يشجع على العلم، لكن ينبغي أن نصبر وأن نحتسب ولا نبالي. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فطالب العلم لا بد أن يصبر حتى وإن تراكمت عليه الهموم والمشاكل ووجد ضيقا في صدره، وربما يكلف نفسه من الحفظ ومن الاهتمام بطلب العلم حتى يجد قسوة في قلبه. فلا ينبغي أن يثنيه هذا. الشيطان لا يريد لك الخير، يريد أن يصرفك عن طلب العلم، لأنه في هذا الزمن أي طلب العلم في هذا الزمن آدم حصن بإذن الله تعالى يقيك من الفتن، فهو يعتبر حصنا حصينا، كما أن الذكر يعتبر حصنا حصينا فكذلك أيضا العلم في هذا الزمن. والذي ننصح به طالب العلم والمحب لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذ من اللغة العربية ما يستقيم به لسانه وما يعرف به ارتباط المعاني، فإن القرآن عربي كما وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: قرآنا عربيا غير ذي عوج. وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عربية. وهكذا أيضا ننصحه أن يتعلم الخط وأن يتعلم الإملاء، فإنه ينبغي أن يؤهل نفسه للتحقيق والتعليق والرد على المنحرفين، سواء كان في صحافة أم كان من إذاعة أم كان في كتب عصرية. ينبغي أي أن تكون همته عالية، كما قال الشاعر: فكن رجلا تدعوه في الثرى وهامة همته في الثريا. ومن رزقه الله فهما ورزقه الله سبحانه وتعالى حفظا ثم تصر في نفسه وتصر في طلب العلم فقد حرم خيرا كثيرا، كما ذكره الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه. إذا أخذ من اللغة العربية ما يستقيم به لسانه ويمكن أن يكتفي بفطر الندى. وأخذ من الخط ما يفهم خطه، لأن الخط عبارة عن نقوش اصطلح عليها الناس للتفاهم في المكاتبة. فإذا كان خطه يقرأ وقد عرف الأمالية وقد عرف الإملاء ولو المفرد العلم، من أجل ماذا؟ أن يعرف خطه إذا أراد، يعني أن يعرف أصحاب المطابع ويعرف الناس الآخرون خطه إذا أراد أن يكتب. هذا أمر مهم. والمنحرفون يعيرون أصحاب المساجد كأنهم يعكفون على القرآن، ثم بعد ذلك لا يستطيع أحدهم أن يكتب اسمه، أو لا يستطيع أحدهم أن يكتب إلى أبيه أو إلى قريبه. فينبغي أن نقطع ألسنتهم، لأننا نقطعها بحق، والكتابة مما أمكن الله سبحانه وتعالى بها. قال الله سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون. وقال سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبعد ذلك بعد أن يأخذ ما يحتاج إليه من اللغة العربية ومن معرفة الإملاء، ينبغي أن يحرص كل الحرص على تكوين مكتبة. فإن وجد علماء يثق بهم من علماء السنة فننصحه أن يحرص على مجالسته، فرب جلسة عند عالم خير من قراءة شهر. يحرص على مجالستهم، فإن لم يكونوا موجودين ببلده فينبغي له أن يرحل إليهم، والرحلة مشروعة. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب أيضا في طلب العلم، والصحابة رضوان الله عليهم قد كان يرحل أحدهم في المسألة الواحدة. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الرحلة في العلم، أو في الحديث العلمي، في كتابه كتاب العلم من صحيح البخاري. ثم ذكر حديث الرجل الذي أتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن امرأة سوداء زعمت أنها أرضعته وأرضعت امرأته. وهكذا أيضا يستدل أهل العلم برحلة جابر بن عبد الله كما في الأدب المفرد البخاري إلى عبد الله بن أنيس إلى الشام ثم يرجع. قد ألف الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد ألف الإمام الخطيب رحمه الله تعالى كتابا في الرحلة. إن تيسر له أن يرحل إلى أهل العلم أو أن يجالس أهل العلم فمجلس واحد ربما يكون خيرا من قراءة شهر. ويا سبحان الله، لا تزال عبارات علمائنا الذين استمعنا منهم واستفدنا منهم، لا تزال بعض العبارات في أذهاننا إلى الآن، فجزاهم الله خيرا. لا أزال أذكر من شيخنا محمد بن عبد الله الصومالي حفظه الله تعالى، إذا رأيت شعبة عن عمرو قال فهو ابن مرة، وإذا رأيت سفيان عن عمرو قال فهو ابن دينار، وإذا رأيت عبد الله بن وهب عن عمرو قال فهو ابن الحارث. وهكذا إذا جاء سفيان في السند في صحيح مسلم ثالثا، أي في الثالث بينه وبين مسلم اثنان، قال فالغالب أنه سفيان الثوري. وإذا جاء في صحيح مسلم بينه وبين مسلم واحد قال فالغالب أنه سفيان بن عيينة. لا أزال أذكر مثل هذه الفوائد التي استفدناها منه حفظها الله تعالى. تلقين الشيخ له أثر، لا سيما الشيخ الذي يعمل لله، الذي يعمل لله ويعلم لله. أما الشيخ المستأجر الذي يدرس في أوفرة ينبغي أن نستفيد منه، لكن بالصحيح أن الاستفادة منه ليست كالاستفادة من الذي يعمل ويعلم لله عز وجل. فقد كنا في الجامعة الإسلامية وبعض المشايخ يشرح الدرس حتى كأننا نشاهد الألفاظ بأعيننا، وأنا أخرج وبسبب عدم الثقة من الشيخ لا يستفاد الفائدة التي ينبغي أن يستفاد. فإن لم يتيسر له الحضور عند المشايخ ومجالستهم فننصحه بتكوين مكتبة. والحمد لله الوجادة من طرق التحمل التي أجاز علماؤنا المتقدمون الرواية بها على الصحيح. بتكوين مكتبة من كتب السنة ومن كتب الرجال ومن كتب العبيدة ومن كتب الفقه ومن كتب التفسير، ينبغي أن يحرص كل الحرص على ألا يترك كتابا من المراجع الإسلامية إلا ويكون موجودا في مكتبتي بحسب القدرة والطاقة. والفائدة الواحدة من الكتاب تساوي الدنيا عند من يا إخواننا؟ عند الذي يعرف قدر العلم، عند الذي يعرف قدر العلم، وعند من أصبح العلم أحب إليه من ولده ووالده وماله والناس أجمعين، كما قاله شعبة في حديث تعب في الرحلة من أجل أن يتحصل عليه، وانتهى به الأمر إلى أن الحديث من طريق شهر بن حوشة، فقال أفسده علي شهر، ولو صح هذا لكان أحب إلي من أهلي ومالي وولدي والناس أجمعين، أو بهذا المعنى. ذكر هذا الإمام الخطيب رحمه الله تعالى في الرحلة، وذكره أيضا الإمام الخطيب أيضا في كتابه الكفاية، وذكر بعضه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل في ترجمة شعبة. فالفائدة الواحدة عند المحب للعلم والذي يعرف قدر العلم خير من الدنيا وما فيها، بل عبر بعض أهل العلم بأن تحصيل الفوائد لأن تحصيل الموارد لا يعادلها شيء في نفسه، فيقول سهري لتنقيح العلوم على الذلي من وصل غالية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وسرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدكان والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لحبها نقر ليلقي الرمل عن أوراقي. نعم يا أحسن. أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. طيب. ثم بعد هذا يعني إذا جمع ما تيسر ونسيت كتب اللغة، الكتب التي تشرح المفردات سواء كان من كتب الحديث كالنهاية لابن الأثير والفائض للزمخشري وغيرها من الكتب، أم كانت من قواميس اللغة كالقاموس وتاج العروس ولسان العرب إلى غير ذلك من الكتب التي ينبغي أن يقتنيها، فإنه لا بد أن تمر به كلمة غريبة يحتاج إلى البحث عنها. بقي كيف يستفيد من هذه الكتب، وهذا هو الذي يهمنا، كيف يستفيد من هذه الكتب؟ يستفيد منها أحسن استفادة بالممارسة وبالقراءة في كتب أصحاب التخاريج، مثل التلخيص الحبير، ومثل نصف الراية، ومثل تفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير يعتبر أيضا وإن كان تفسيرا من أعظم كتب التخاريج التي يبين طرق الحديث، وطالب العلم المحق للعلم والذي لديه غيره يستطيع حتى وإن كانت مكتبته صغيرة يستطيع أن يكتب وأن يستفيد من مكتبته. فقد كنت بمكة وعندي مكتبة في دولاب صغير من الخشب، والحمد لله كتبت الطليعة في الرد على غلاة الشيعة، وهو دولاب صغير من خشب، والله المستعان. فإن تيسر توفير الكتب فذاك، وإن لم يتيسر فينبغي أن تستفيد من مكتبتك الصغيرة وأن تصبر، إلا أنه فرق بين توفر الكتب وبين عدم توفرها، فتوفر الكتب يوفر عليك وقتك، فرب مسألة قد ألف العلماء فيها المؤلفات. من الأمثلة على هذا بسم الله الرحمن الرحيم، أيجهر بها في الصلاة أم لا يجهر بها؟ الحافظ ابن عبد البر له كتاب بعنوان الإنصاف في مسألة الخلاف في هذا الموضوع، كذلك الدارقطني له كتاب في هذا الموضوع يؤيد الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الخطيب أيضا له كتاب في هذا الموضوع. طيب. بعض علمائنا المتقدمين مما لا أذكره لأنه حصل صراع في هذه المسألة بين الشافعية وهم محدثون، وبين الحنابلة وهم محدثون أيضا. الحنابلة يرون الإصرار والشافعية يرون الجهر، فحصل صراع في هذه المسألة، فكثر فكثرت التاليف فيها، وإن كان الصحيح في هذه المسألة هو الإسرار لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية في مسلم: لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. والجهر وارد، الإصرار وأصح، والجهر وارد لما روى الحاكم في مستدركه أنه عن أبي هريرة أنه صلى بأصحابه وقال: لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وليس كما يقول بعض الناس أن نعيم المجمر تفرد به بل تابعه عبد الرحمن بن يعقوب، وتابعه رجل آخر لا أذكره الآن. فالحديث صحيح في الجهر، وحديث الإسرار أصح. لما أتينا مثالا بهذه المسألة ليعلم أن بعض المسائل قد ألف علماؤنا فيها، وإذا كان قد ألفت المسألة وفر عليك الوقت وهكذا أيضا الأحاديث الواردة في فضل رجب، ربما تتعب وتتبعها من الكتب. وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا رحمه الله تعالى في هذا، وسماه تبيين العجب، سماه تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب. وهكذا أيضا من قراءة خلف الإمام، ألف الإمام البخاري جزءا، وألف الإمام البيهقي جزءا، والمسائل التي خصت بالتأليف كثيرة، فهذا يوفر عليك وقتا. إذا علمت هذا فكيفية الاستفادة من الكتب؟ ذكرنا لك فائدة، وهي أن ترجع إلى التخاريج وتنظر كيف يستفيدون. شيء آخر، ترجع إلى معاني الحديث. إن كان الحديث يتعلق بالطلاق رجعت إلى كتب الطلاق من صحيح البخاري، ومن إلى كتاب الطلاق من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ومن سنن أبي داود ومن جامع الترمذي ومن سنن النسائي ومن سنن ابن ماجه إلى غير ذلك، وهكذا سنن البيهقي. وإن كنت تعرف صحابية يمكن أن ترجع إلى تحفة الأشراف لتعرف من أخرجه، أو ترجع إذا لم تجده في تحفة الأشراف إلى المسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومسند الحميدي إلى غير ذلك من كتب المسانيد. وبقي شيء، وهو ما إذا كان الحديث مشهورا، فعلماؤنا أيضا ألفوا في هذا، فهناك كتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للإمام السخاوي، وهناك كتاب كشف الخفا ومزيل الألباس عما اشتهر على ألسنة الناس للعجلوني، وربما العجلون يذكر الحديث ولا يذكر الحكم مثل، وربما يكون حديثا ماذا يخل بالعقيدة مثل حديث إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، ذكره وسكت عليه وهو دعوة إلى التمسح بأتربة الموتى وإلى العقيدة بغير الله. وإن كان يمكن أن يحمل الحديث أي أنكم تزورون القبور فإنها تزهد بال وما في شأن الحديث إذا عيتكم الأمور فعليكم بالقبور، أن العجلون ربما يذكر بعض الأحاديث فلا يتكلم عليها. طيب، وقلنا وإن كان لم يذكره على الشريط في ما تقدم إن العجلون نفسه مخرب، فقد ذكر في مقدمة كتابه كشف الخطأ ومزيل الألباس أنه يمكن أن يعرف أو أن يعرف الحديث الولي بأنه صحيح ويكون عند المحدثين ليس بصحيح. كيف يعرفه؟ يعرفه بواسطة الكشف، لأنه يكشف للولي، زعم يكشف للولي إذ نزل جبريل بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجبريل يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكشف له، ويكشف له أيضا بأنه ليس بصحيح ويكون عند المحدثين صحيحا، مثل ما هذا قال بالكشف. إذن فما فائدة كتابك كشف الخفاء؟ إن كنت تؤمن بالكشف فما فائدة كتابك كشف الخفاء؟ لما لا تعتمد على الكشف الذي هو أوهام وخرافات وخزعبلات؟ فرحم الله علماءنا المحدثين. ورب العزة أيضا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأوهام الصوفية وخرافاتهم وخزعبلاتهم تهدم علم الحديث. وإن أردت وأنت مبتدئ الاستفادة من الكتب، وكانت هذه الكتب هذه الطريقة أو الطرق التي ذكرناها قبل بعيدة عليك، فننصحك بماذا؟ ننصحك بأن تأخذ سندا من سنن أبي داود، ثم تتتبع رجالا رجلا رجلا، وينبغي أن تتحرى في ابتداء أمرك لئلا يلتبس عليك الأمر، فربما تجد أنت تبحث عن محمد بن علي وتجد في التقريب جماعة ممن يسمون بمحمد بن علي فلا تدري من هو الذي في السند، فكيف تستطيع التمييز؟ تستطيع التمييز في أمور منها الطبقات ومنها الرموز، فأنت تبحث في سنن أبي داود إذا رأيت محمد بن علي لم يكن من رجال الجماعة ولا من رجال أصحاب السنن ولا من رجال أبي داود، عرفت أن هذا الرجل ليس هو الذي تبحث عنه. بعد هذا قلنا بالطبقة ثم بالرموز، ثم ترجع أيضا إلى المشايخ فانظر إلى مشايخه وإلى الرواه عنه وهم يميزون لك من هو. فإذا لم يتيسر لك هذا تجمع طرق الحديث، فرب طريق يكون قد رتب فيها المحدث، ويقولون مثلا علي محمد بن علي النيسابوري أو محمد بن علي يذكرون لقطه أو يذكرون قنيته، فجمع الطرق أيضا ربما يتميز بها. ما استطعت أن تميز وقد سلكت هذه المسالك، طب يا شيخ يا أخي من المسالك التي يعرف بها، إذا لم تستطع التمييز فإن كانا ثقتين فلا يضر. من الأمثلة على هذا علي بن محمد شيخان لابن ماجه، أكثر ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي، وهناك علي بن محمد آخر أحدهما ثقة والآخر صدوق، هذا لا يضر. وإن كانا ضعيفين أيضا فلا يضر، اشتبه عليك بضعيفين أو بضعيف أو بضعفاء لا يضر، لكن إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف. من الأمثلة على هذا إسماعيل بن أبان المقري للمشايخ البخاري، في ترجمته إسماعيل بن أبان، في طبقته إسماعيل بن أبان الغنوي، الغنوي متروك والمقري من مشايخ البخاري. فالآخر الليثان ليث بن سعد وليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم مختلط وليث بن سعد إيمان. مثال ثالث عبد الكريم بن مالك الجزري وعبد الكريم بن مالك وعبد الكريم بن عبد المصارف، اشتركا في كثير من المشايخ واشترك كثير من الطلبة في الأخذ عنهما. الجزري من رجال البخاري، وابن عبد المصارف ضعيف، عبد الكريم بن عبد المصارف ضعيف. مثال آخر أيضا أسامة بن زيد الليثي، وأسامة بن زيد بن أسلم، أسامة بن زيد الليثي يحسن حديثه، وأسامة بن زيد بن أسلم ضعيف. فإذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا توقفت، وينبغي أن يبقى على بالك. فإذا انتهيت من الرجال من رجال السند وعرفتهم ووجدتهم ثقات، ينبغي أن تجمع طرق الحديث، فرب حديث يكون سنده كالشمس ثم بعد ذلك تظهر به علة أو يكون شاذا. ومع جمعك للطرق فإنك تعرف الشذوذ، تعرف العلة. ورحم الله علي بن المديني إذ يقول: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ورب حديث كما سمعتم يكون كالشمس، سنده كالشمس وهو شاذ وهو معلم. فجمع الطرق أمر مهم. كيف تستطيع أن تجمع الطرق؟ تقدم شيء من هذا. إن كان الحديث يتعلق مثلا بفضيلة الوضوء، ترجع إلى أبواب الوضوء وأبواب الطهارة في الكتب التي ألفت على الأبواب. وإن كنت تعرف صحابية رجعت أيضا إلى تحفة الأشراف وإلى المسانيد. ما عرفت لا ذا ولا ذاك لكنك الآن قد حرجت، هذه طريق أخرى، لكن لو ذكرت حديثا ولم تعرف صحابية ولم تعرف إلا معناه فينبغي أن ترجع إلى المعجم المفارس، فهو يتكلم على المعاني ويرشد، ولكن لا ينبغي أن تقتصر على المعجم المفارس، بل هناك كتب لم تذكر في المعجم المفارس. من الأمثلة على هذا مسند الحميدي، معاجم الطبراني الثلاثة، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، وكذلك الاستفادة من هذه الثلاثة المعاجم الاستفادة منها. أما المعجم الصغير فإنه على ترتيب شيوخه، وقد فهرس الحمد لله ونشرت فهرسته. وأما المعجم الكبير فإنه كالمسند على الصحابة، وإن كان هو يذكر فوائد ليست من الأحاديث، هو يخالف المسانيد. المعجم الكبير يخالف المسانيد، هو مثل المسانيد لأنه على ترتيب الصحابة، ويخالفهم ربما يذكر فوائد وآثار عن الصحابي، ويذكر تفسيرا له إن كان من أئمة التفسير. ومعرفة كيفية الاستفادة من الكتب أمر مهم. أذكر أننا في ذات مرة سألت بعض أهل العلم كيف أستفيد من التمهيد لابن عبد البر، فجزاه الله خيرا كان لا يعرف مثلي كيف يستفاد، لكن أعطاه الله بصيرة فليتنا بكتاب من هذا. فأتينا بالكتاب فإذا هو يذكر التمهيد، صاحب التمهيد يذكره على ترتيب مشايخ الإمام مالك. فشيخ الإمام مالك في الحديث اسمه إبراهيم، فارجع إلى التمهيد وستجد خيرا كثيرا، لأن التمهيد يعتبر أحسن كتاب ختم به الموطأ. ستجد جمع برق وكلام على المعاني وجمع بين الأدلة. يا سبحان الله يا سبحان الله، أمر عجيب هذا التمهيد. يعني لا يكفيك أن تعرف الحديث من الموطأ، إذا كنت تريد أن تجمع ضربة ترجع إلى ماذا؟ إلى التمهيد. ونسيت شيئا مهما مما يستفاد من التمهيد، وهو ذكر الاختلاف في وصل الحديث وإرساله، ووصل الحديث أو وصل الحديث وانقضاءه، أو رفع الحديث ووقفه. فيا سبحان الله يتجلد في الصحيح أن طريقته أو طريقة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قريبة، أو أنه استفاد الحافظ بن حجر من التمهيد ومن طريقة التمهيد في تخريج الحديث، ثم الجمع بين الأدلة، ثم استنباط الأحكام، فجزاه الله خيرا. معرفة الاستفادة من الكتب كما سمعتم من الأمور المهمة، فرب شخص يستطيع أن يستخرج الحديث في قدر نصف ساعة ويخرج الحديث لأنه يعرف بحمد الله، لكن آخر ممكن أن يبقى في سبع أيام، وممكن أن يبقى في شهرا، يبدأ في الحديث أو في الراوي شهرا. عندما كنت مبتدئا مر بحديث يا علي لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي لقلت فيك مقالا لا تمر بأحد إلا أخذ التراب من أثرك لطلب البركة. وأنا كنت أكتب في الضليعة في الرد على ولاة الشيعة وكنت مبتدعا. فوجدت في السند يحيى بن يعلى، وجدت يحيى بن يعلى، ووجدت جماعة في تهذيب التهذيب ممن يسمون يحيى بن يعلى، فما استطعت التمييز، وصرت أسأل العلماء في الحرم وغالبهم ممن لا يهتم بالحديث، فذاك يطرق. وتهذيب الكمال كان موجودا في مكتبة الحرم المكي، لكن الجاهل في الكتب يا أخواني بالله ما يعرف كما ربما يعني يكون الكتاب في مكتبته ولا يعرف. فقال هو يحيى ابن يعلى الأسلمي القطواني. من أين استفدت هذا يا أخي؟ قال استفدت من تهذيب الكمال. أين هو تهذيب الكمال؟ قال في مكتبة الحرم المكي. ثم بعد ذلك ذهبت أهرول إلى مكتبة الحرم المكي حتى أنزله بعلو وأراجع ترجمة يحيى بن يعلى الأسلمي القطواني في ميزان الاعتدال إلى غير ذلك. فمعرفة الكتب ومعرفة الاستفادة من الكتب أمر مهم. وذكرت لكم أنني ذات مرة كنت أبحث، ذكرت في غير هذا المجلس، فمرت بنا كلمة لغوية، وعندي أخ في الله متخرج من الجامعة الإسلامية من كلية الشريعة، فأعطيته القاموس ليخرج لي الكلمة اللغوية، وهو أخذه ووضعه على فخذه، وأنا كما يقولون واحر قلبه ممن قلبه شادم. أنا استحييت أن أقول أعطني الكتاب من أجل أن أخرج الكلمة، وهو أيضا استحيا أن يرد لي الكتاب. فقلت له مالك يا أخي ما تخرج الكلمة؟ قال أنا ما أعرف كيف أخرجها. وصار يبحث جزاه الله خيرا كيف يخرجها من القاموس المحيط. فمعرفة الاستفادة من الكتب توفر عليك وقتك وتوفر عليك ويعني وتجعلك بحمد الله تثق من معلوماتك. بقي المواضيع اخواني في الله، رب حديث يتعلق بالعقيدة وانت تريد ان تخرجه وما وجدته في السنن ولا في صحيح البخاري، انصحك ان ترجع الى كتب العقيدة مثل الاسماء والصفات البياضي وكتاب التوحيد لابن خزيمة، الرد على الجهمية لعثمان الدارمي، الرد ايضا على الجهمية لمن يا اخواننا لابن مندة. وهكذا اذا كان الحديث يتعلق بالعقيدة وانت ما وجدته ترجع الى كتب العقيدة. اذا كان الحديث يتعلق بالترغيب والترهيب ترجع الى الترغيب والترهيب للمنذر ليدلك على مخرجه، لان الترغيب والترهيب ليس كافيا. اذا كان الحديث يتعلق بالطب ترجع الى كتب الطب التي ألفت في هذا ككتاب الطب للحافظ ابن القيم، وكتاب الطب للحافظ الذهبي الى وكتاب الطب لأبي معين الى غير ذلك من الكتب التي ألفت. فينبغي ان تنظر وتفكر كثيرا في الموضوع الذي تريد ان تخرجه. بقي ما رأيت الحديث، ما توقف بحثك من اجل انك ما رأيت الحديث او ما رأيت ترجمة الراوي، ما توقف بحثك من اجل انك ما رأيت ترجمة الراوي. كيف تعمل؟ تترك بياضا كما كان علماؤنا الاولون يتركون بياضا. فابن ابي حاتم في كتابه الجرح والتعديل ربما يترك بياضا حتى تنتهي من البحث وتراجع، فان وجدته والا قلت لم اجده. كما يقول الحافظ العرابي في تخريجه للإحياء، وكما يقول الحافظ الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد، فيقول في سنده فلان ابن فلان ولم أجد له ترجمة. والحافظ أيضا ابن حجر في تخريج الكشاف ربما يقول الحديث لم أجده، لأن الزمخشري يعتبر حاطب ليل، فجمع كما أن الغزالي أيضا يعتبر حاطب ليل، فالزمخشري يعتبر حاطب ليل، فيأتي لك شخص بحديث مثل ما كنا نسمع ونحن في مكة عند أن أخبر الناس بأن هناك أو بأن اثنين صعدا إلى القمر، ما ترين إلا وهم يقولون قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى يصعد اثنان إلى ظهر القمر، أو بهذا المعنى. ويبغون أن نبحث عنه ونخرج من كتب السنة، وهكذا أيضا من الأمثلة على هذا قول بعض الأئمة استووا فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعور، ويبغون أيضا أن نخرجه من كتب السنة، وهكذا أيضا من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، ويبغون أيضا أن نخرجه من كتب السنة، فرب حديث ليس له أصل، ثم يطالبونك بأن تخرجه من كتب السنة. أنت لست موزلا بأن تخرجه من كتب السنة، ثم بعد ذلك هب أنه في كتب السنة التي لم تطلع عليها. وهنا أمر أريد أن أنبه عليه، فربما يدع فيه كثير من الناس، ونحن من أولئك، ربما يستدل المستدل بجملة من الحديث، وأنت تريد أن تستخرج هذا الحديث وتذهب وتبحث في كتب الفهارس في أول الحديث وتتعب نفسك فلا تجد الحديث، فكيف تعمل؟ السؤال لكم، لأنه قد حدث هذا الأمر، السؤال لكم أنتم أيها الإخوة، استدل المستدل بجملة من وسط الحديث، وأنت تذهب وتبحث في أوائل الحديث، والكتاب مثل معجم الطبراني أحاديثه ليست موجودة في المعجم المفارق، وليست موجودة في تحفة الأشراف، فكيف تعمل يا أخي؟ أجيب ساعد أخاكم الجواب، ترجع إلى كتب الفقه إن كان يتعلق بالفقه، وإن لم يكن فإلى مواضعها، وإلا قلت لن أجده، وينبغي أن يكون الذي تقول لن أجده على ذلك، وحتى في البحث تستفيد، يعني في البحث إذا وجدته فبيا شيء في طريقة البحث، أنت تريد أن تكتب، كيف تكتب؟ أنت إما أن تريد أن تكتب باستيعاب، إن كنت تريد أن تكتب باستيعاب والموضوع يستحق هذا، كيف تعمل؟ الذي أنصحك أن تطالع كتب السنة كلها، وكلما وجدت حديثا يناسب موضوعك كتبته، هذا أمر. أنت لا تريد أن تكتب باستيعاب، تريد أن تكتب جملة من الأدلة، فانظر إلى الكتب التي علمت في هذا الموضوع، فترجع إليها. آتي بمثال الآن، حديث مثلا أنت تريد أن تكتب في القدر، ومن جملة أبواب القدر المشيئة، من جملة أبواب القدر المشيئة، فأنت إذا رجعت إلى الكتب التي كتبت في القدر تجد أحاديث يسيرة في المشيئة. لكن لو ألف أحدنا كتابا في المشيئة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطلع الكتاب مجلدا. فإن كنت تريد الاختيار يلزمك أن تراجع كتب السنة كلها. أنت لا تريد الاختيار يكفيك أن تأخذ ما تحتاج إليه كما هو شأن علمائنا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إن كان بقي شيء مما يحتاج إليه الباحث ذكرتمونا يا إخواننا وجزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن علم الحديث لا يستطيع المتكلم أن يحصر مهامه ومقاصده في شريط ولا في كلمة أو كلمتين أو ثلاث، لكن الذي يشتغل في علم الحديث تبدو له أشياء وأشياء وأشياء. من تلكم مسألة ما إذا اختلف العلماء في راو في توثيقه وتجريحه، وهذه المسألة يدندن بها المقلدة ودعاة التقليد فيقولون المحدثون ما تركوا أحدا إلا وطعنوا فيه وليس الأمر كذلك. فإن كثيرا من أئمة الحديث لم يتكلم فيه، ثم ليس كل كلام يكون معتبرا، فما قيل وليس كل كلام جاء معتبرا إلا كلام له حظ من النظر. طيب، فإذا اختلفوا في الراوي فمنهم من يوثقه ومنهم من يجرحه. فإن كان الجرح مفسرا أخذ بالجرح المفسر، لأن الجارح اطلع على ما لم يطلع عليه المحدث. فمثلا رجل يقول فلان محدث وهو سني من أهل السنة ويفهم، فجاء رجل آخر وقال هو كذاب، وهو ثقة هذا الذي قال إنه كذاب، فالذي حكم عليه بأنه كذاب اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل، فعنده زيادة يجب الأخذ بها. ثم بعد ذلك ينظر إذا لم يكن الجرح مفسرا، ينظر في الموثق والمجرد، فيخشى أن يكون جرحه بما لم يكن جارحا. وأئمة الجرح والتعديل منهم المتشدد ومنهم المتوسط، فقد ذكر العلماء من المتشددين شعبة ويقابله سفيان الثوري فهو من المتوسطين، ومنهم أي من المتشددين يحيى بن سعيد القطان ويقابله عبد الرحمن بن مهدي من المتوسطين. ومن المتشددين أيضا يحيى بن معين ويقابله أحمد بن حنبل من المتوسطين. ومن المتشددين أبو حاتم ويقاتله البخاري من المتوسطين. فإذا عدت المتشدد في الجرح عضضت عليه بالنواجذ، هو ما يعدل إلا عن تثبت. كذا من المتوسطين من هو متساهل كابن حبان في توثيق المجهول، وشيخ ابن خزيمة أيضا في توثيق المجهول، والعجلي كذلك أيضا في توثيق المجهول. فمنهم من هو متساهل في التوثيق. ودراسة أحوال المحدثين من الأمور المهمة حتى تعلم من المتشدد منهم ومن المتساهل. فالدراسة حال المؤلف الذي تقرأه في كتابه من الأمور المهمة. ماذا عن عقيدته وماذا عن تساهله في الجرح والتعديل؟ أمر مهم أن تعرف ما حال صاحب الكتاب الذي تقرأ في كتابه. وهكذا أيضا اختلاف الأحاديث والترجيح بينها. وقد ذكر الحافظ الحازمي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ذكر جملة من المرجحات. وشروح الحديث من الأمور التي تعين على ماذا؟ على المرجحات، مثل فتح الباري وغيره من الكتب التي اهتمت بهذا فهي تعين، ومثل أيضا كتب العلل، أيضا تعين على المرجحات. ومما ينبغي أن يعلم أنني لا الكتب التي يستفاد منها في علم الحديث كتب الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، فلا ينبغي لطالب علم أن تخلو مكتبته من كتب الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى غير مقلد له، وأعمل غير مقلد له في المسائل التي يستنبطها. أما إذا قبلت قوله في التصحيح والتضعيف فهو ثقة، لك أن تقبل قوله، وإن احتبت لنفسك فهو أفضل. إذا احتبت لنفسك وبحثت عن الحديث وعن صحته وضعفه فهو أفضل، وإن قبلت تطمن على الأحاديث فذا. أما استنباطاته وفهمه من فقه الحديث فكغيره من العلماء، يقبل أو يستعان بفهمه. فما أننا نستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بفهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأئمة المذاهب وغيرهم من المؤلفين. ومثلا كتاب المجموع للنووي وكتاب المغني لابن قدامة وغيرهما من كتب الفقه لا ينبغي أن تخلو مكتبة طالب علم منهما، لكن الاعتماد على ماذا؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهكذا المحلى لأبي محمد بن حزم، يعتبر كتاب فقه وكتاب جرح وتعديل وكتاب تصحيح وتبعيد وكتاب وجود على أباطيل. فأنصح كل طالب علم أن يستمعه ويحذر من بعض تصحيحاته أو تصحيحاته لبعض الأحاديث، ثم أيضا يحذر من تهجمه على العلماء. التهجم الذي فيه مجازفة غير مقبول من أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، فربما تحامل على الإمام مالك أو تحامل على الحنفية أو على غيره من الأئمة، نستفيد من كتابه أن تحامله فلا. ومسألة التقليد، إذا كنا نقول لا يقلد الأئمة رضوان الله عليهم كمالك والشافعي وأحمد، كذلك أيضا لا يقلد الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. وكتابه الإحكام في أصول الأحكام يعتبر من أحسن كتب أصول الفقه، إن لم يكن أحسنها. كتب أصول الفقه تقول هذا جائز وافعل ولا تفعل، وهذا يقتضي الوجود، وهذا يقتضي الإباحة إلى غير ذلك، وقليلا ما يأتون بالأدلة. بخلاف أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، فإنه يذكر الأدلة، يذكر المسألة ويستفيض من الاستدلال لها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ملازما لطريقته التي هي التصحيح للأحاديث التي هي صحيحة، والتضعيف الأحاديث التي لا يراها صحيحة. وهو في مسألة التصحيح والتضعيف كغيره من العلماء، كلامه ونقله حجة. أبو محمد في كلامه وفي نقله، في نقله حجة، أما في فهمه فكغيره من سائر العلماء الذين نستفيد من أفهامهم ولا نقلدهم، لأن التقليد حرام. لا يجوز لمسلم أن يقلد في دين الله حتى ولو العام يسأل عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعام ممن يشمله قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ومن يشمله قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يشمله قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أسألكم إخواني في الله، هل العام ممن تشمله هذه الأدلة أم ممن لا تشمله؟ ممن تشمله. فلماذا يقولون العام يقلد العام ممن يشمله قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم. الكلام على هذا يا أخي، نتكلم على هذا. العامي ينبغي أن يعلم، أن يذهب إلى العالم ويستفتي في حكم الله، ما حكم الله في هذه المسألة، ثم تذكر له الدليل، فإن فهم العامي كذا، وإن لم يفهم ذكرت له حكم الله في هذه المسألة. وبحمد الله إننا نجد كثيرا من العامة الذين بعضهم يشتغل في صناعة البلوك والآجر، ويشتغل في حمالا، ويشتغل مزارعا، ويشتغل أنواع من أنواع المهن والحرف التي يزاولها كثير من العامة، ثم يسألون عن الدليل، يسألون عن الدليل وعن قول الله، وهم أيضا يعجزون المخرفين. رب جارعي حراس وهو يقف أمام المبتدع، ما دليلك على هذه المسألة؟ ماذا يقول المبتدع؟ يقول ما أتعبنا إلا الدليل، ما عجزنا إلا الدليل، وينظر فيه ينظر فيه. فأنا أنصح كل مسلم، أنصح كل مسلم بمطالبة الدليل. والعامة، أنا أسألكم إخواني في الله، العامة أكثر من أهل العلم، العامة، فلماذا نفرق في الكثرة الكاثرة ونتركهم فريسة للشيوعية وفريسة للبعثية وللناصرية ولأعداء الإسلام؟ لماذا لا نربطهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ونعلمهم أن الله افترض عليهم طلب العلم؟ الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. هل قال إلا العامة؟ ما قال يا إخواننا، طلب العلم فريضة. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل قال إلا العامة؟ ما لكم يا إخواننا، نترك الكثير من أمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، نتركهم أشبه بالأنعام أتباع كل ناعز، بل نصرخ فيه بين ظهرانيهم، نصرخ بين ظهرانيهم أنهم متعبدون بكتاب الله ومتعبدون بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى يشعروا بأنهم مسؤولون عن هذا، ويطالبوا من يحتفل بالموالد، ويطالبون ماذا؟ من يدعو غير الله، ويطالبون من يتمسح بأتربة الموتى، ويطالبون أصحاب الفروج والعزائم، يطالبونهم بالأدلة. فالأمر يا أخي، ماذا تكون أنت في المجتمع؟ ماذا تكون أيها الداعي إلى الله في المجتمع؟ والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يحضر خطبة العام والعالم والجاهل، كان يحضر خطبه وماذا يقول؟ كان يقول في كثير من المجالس: نطر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. ويقول أيضا في كثير من المجالس: ليبلغ الشاهد الغائب. وهكذا رب حامل فتى ليس بفقيه، يحث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على التبليغ، يحث على التبليغ. هذا شأن المسلم وشأن الداعي الى الله، الا يخص بدعوته طبقة من الطبقات. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول الله له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المكلفين جميعا، وليس مقصورا على فلان وفلان، كما هو شأن بعض الدعوات، وكما هو شأن دعاة التقليد ودعاة الضلال. فإن كثيرا من دعاة الضلال يهمهم جدا أن تبقى الشعوب عمية، من أجل ماذا؟ ادعوا إلى اشتراكية باسم العدالة، استجابوا. وان دعوا الى تفرج وسفور باسم الحرية وباسم التطور استجابوا. وان دعوا الى بنوك ربوية من اجل الاقتصاد استجابوا. وان دعوا الى اي شيء من انواع الفساد استجابوا. اخواننا، يجب ان نستقي الله سبحانه وتعالى بالعامة، وان نشعرهم بانهم بأنهم مسؤولون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك مما ينبغي للباحث أن يستفيد ماذا؟ من كتب الفهارس. لكن أكيد الله كتب الفهارس متى يعني ترجع إليها؟ إذا كنت مستعجلا أو ليست لك بصيرة في البحث. أما إذا كنت تريد أن تبحث فأنا أنصح كل أخ بالبحث قبل أن يرجع إلى كتب الفهارس. لماذا؟ فرب مسألة تبحث عنها أو رب مسألة تعثر عليها أحسن من المسألة التي تبحث عنها. وربما أنت تبحث عن حديث ضعيف فتجد في المسألة آية قرآنية قد استدل بها العلماء على ذلك الحكم، أو تجد حديثا صحيحا في صحيح البخاري، أو تجد شاهدا لذلك الحديث الذي كنت تبحث عنه أو متابعا إلى غير ذلك. فمن استطاع أن يبحث في كتب علمائنا المتقدمين فليفعل، ومن لا فلا بأس أن يرجع إلى كتب الفهارس لقد اهتم بها واهتم بها في هذا العصر. والحمد لله. هذا بقي أمر نتهن عليه بعض إخواننا حفظه الله تعالى، وهو مسألة المصطلح. ومسألة المصطلح للباحث ولمن يريد أن يستفيد من كتب السنة، مسألة المصطلح أمر مهم. لماذا؟ لأنه يمر بك في بعض الأحاديث منكر، حديث منكر، وفي بعض الرواه منكر الحديث، ويمر بك في بعض الأحاديث حديث معضل أو حديث منقطع أو حديث مرسل أو حديث شاذ إلى غير ذلك من الألقاب التي تمر بك. وأحسن كتاب في هذا فيما أعلمه هو الباعث الحديث من حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو مختصر علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله تعالى. هذا يمكن أن تقتدي به، وإن كنت تحب أن تتزوج فترجع إلى أصله وهو كتاب ابن الصلاح المقدمة لابن الصلاح، وإن كنت تريد أن تتزوج فارجع إلى أصولها وهو الكفاية وكتاب الرام الرمزي المحدث الفاصل إلى غير ذلك من الكتب التي يشير إليها أو يعزو إليها ابن الصلاح. أما ألفاظ الجرح والتعديل فأحسن كتاب فيما أعلمه هو الرفع والتكميل لللكنوي مع الحذر من تعصبه، فهو حنفي جامع يتعصب للحنفية ويحمل على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى الشوكاني وغيرهما من أئمة أهل السنة. فكن على حذر من تعصبه. ماذا تستفيد من كتابه؟ تستفيد ألفاظ الجرح والتعديل وماذا يعني بها العلماء، وتستفيد بيان مقاصدهم. أما حملاته على أئمة الهدى فلا تقبلها، وهكذا أيضا ترويجه وتزيينه للمذهب الحنفي أيضا كذلك، فإن المذهب الحنفي يعتبر أبعد المذاهب الثلاثة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لست أقصد أنه بعيد عن الكتاب والسنة أو ليس له صلة بالكتاب والسنة، أقصد أنه أبعد المذاهب الثلاثة والثلاثة الباقية، الثلاثة الباقية عن الكتاب والسنة، حتى قال بعض العلماء إذا أردت أن تصيب الحبة فخالف أبا حنيفة. والحافظ الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى ذكر جزءا كبيرا من المجلد الرابع عشر من كتابه المصنف فيما خالف فيه أبو حنيفة الحديث، وأبو حنيفة يستفاد وهو عالم من علماء المسلمين يستفاد منه، لكن التقليد كن على حذر من تقليده ومن تقليد غيره، وكن على حذر من تعصب أتباعه، كن على حذر من تعصب أتباعه، فقد أدى لبعضهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل التعصب لأبي حنيفة. فقد قيل لبعضهم ألا ترى مذهب محمد بن إدريس كيف قد انتشر في البلاد، فقال لأخذينه لأخذينه. حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لياتين رجل من أمتي هو أبر عليهم من إدريس، اسمه محمد بن إدريس، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي. فتعصب شديد عند الأتباع، ونمسح كل أخ أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.